فمن غيرك يكشف السوء عني ومن غيرك يا شافي للأمراض يشفي الروح تقشع والعين تدمع والقلب يبكي وأبدا لغيرك ما بسطت كفي إلى المولى الكريم ماليش غيرك يا رب إلى المولى الكريم بسطت كفي. نسيبنا بقى من الاعتماد على غير الله، نسيبنا بقى من الشرك مع الله، تعالوا بنا نسير على طريق الله وعلى طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يسير على طريق الله سبحانه وتعالى. ماليش غيرك يا رب، إلى المولى الكريم بسطت كفي. كفاية يا رب أن نعمل لك كده، ولكن قد أمرتنا بالدعاء ولذلك أحقق أمرك. فإلى المولى الكريم بسطت كفي، وبسط الكف للكريم يكفي. فلا تردد يدي يا سيدي صفرا، فقد عم الورى بخفي لطفي، وعلى باب الكريم وقفت أبكي، وقد شكوت لك لا لسواك ضعفي. فمن غيرك، من غيرك يا رب يكشف السوء عني، ومن غيرك يا شافي للأمراض يشفي. الروح تخشع والعين تدمع والقلب يبكي، وأبدا لغير الله ما بسطت كفي. أيها الأحبة الكرام، فعلا وحقا إحنا من نشغل ربنا، كل إنسان لازم يسلم بهذه الحقيقة. عاوز تقول للناس كلها وارفع صوتك، قل أنا غني بالله، قل أنا غني بالله وبغير الله صدقني ستكون من أفقر الفقراء، وإن كنت غني من الأغنياء أو ثري من الأثرياء. أنت فقير إن ما كانش ربنا معك، وأنت غني إن كان الله معك. فعلا أنا غني بالله وأنت غني بالله، وأنت يا أختي غنية بالله. الله أسأل أن يجعلنا من الأغنياء به. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. من الغني؟ هو الله. يا أيها الناس، كل الناس، كل الأمراء، كل الملوك، كل الحكام، يا أيها الناس افهموها، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. صدقني أخي الكريم، لازم فعلا يعتقد الإنسان إنه مالوش غير ربنا، مالي سواك يا الله. فعلا وحقا عاوزين نقول مليش غيرك يا رب، زي ما قالها النبي محمد: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، ورب الكعبة راضي. ورب الكعبة تستشعر أخي الكريم إنك سعيد لما ترضى بقضاء الله. وصدقني الوحيد لما الدمعات تخرج قدامه وبين يديه وعلى أعتابه تحس بالراحة، ما تحسش بالذل ولا الانكسار لحد أبدا يذلك به. إنما الملك بيرفعك، الملك بيرفع شأنك ويعلي من قدرك، بل يبارك في عمرك ورزقك وولدك لما تنكسر قدامه، لما تسجد له. لأنه من تواضع لله رفعه. بل إنه أرى عجبا في هذا الحديث، إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهو ساجد المفروض لما الواحد يكون واقف يقترب، لا، وأنت ساجد. كل ما تحتاج لربنا كل ما يعطيك، كل ما تفتقر لله كل ما يغنيك، كل ما تضعف أمام الملك كل ما يقويك. إيه رأيكم نعلنها كده بين نفسنا قدام الناس كلها: إحنا من نشغل ربنا، ماليش غيرك يا رب، اللهم أنت، اللهم إني عبدك، كما قال النبي محمد وإحنا على طريق النبي بنحاول نمشي يا رب. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وشفاء لما في صدورنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. خلي بالك حبيبي، القرآن عظيم، يعني القرآن عزيز من عند الله. اوعى أبدا يروح حد للقرآن وهو ساهي وهو عابث وهو مش بيتدبر وهو مش محترم وموقر القرآن. لو عملت كده، العزيز دايما القرآن كتاب عزيز، كتاب عزيز من عند الله، ربنا وصفه في كتابه الكريم بذلك. فاوعى تفكر ان الانسان العزيز مثلا من الامراء والملوك، ان رحت له كده وانت مش مهتم بيه، نعم هو كريم، لكنك مش هتبقى زي غيرك من اللي بيحترمه وبيوقره، هتبص تلاقيه يهش بك ويبش. انما احنا عاوزين دايما نكون على طريق النبي. يا سلام على النبي لما يقول هذا الكلام، والله بيفرج به الهم. اللهم انت ربي، لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، او كما قال النبي، اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، هيحصل عدل في قضاؤك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. يا أخي الحبيب، لما يقول النبي كده وقلبك يصبح فيه ربيع، صدقني أي هم مع الربيع بيمشي، أي حزن مع الربيع بيمشي، أي ضيق في الصدر مع الربيع اللي في قلبك بينشرح صدرك. هتخاف من ايه؟ والامان هيكون في قلبك بسبب هذا الربيع. هيصيبك هم وحزن؟ ابدا، لانك بتحب ربنا فترضى بما كتب الله لك. انت عارف حبيبي الغالي، هذا الكلام والله غالي، هذا الكلام غالي. ماليش غيرك يا رب، ملناش غيرك يا رب لما بنلجأ اليك وندعوك، وبرضه ملناش غيرك يا رب حتى في العبادة بتاعتنا لما نعبدك. اوعى تفكر يا اخي الكريم لما توفق لعبادة، لما تصلي صلاة الصبح في جماعة، اوعى تفكر ان ده بقوتك او بحولك، ابدا والله، انما بحول الله وقوته. ولذلك قال النبي محمد، انا عارف ان انتوا بتصلوا على حبيبنا رسول الله، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي محمد علمنا بعد العبادة نقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ده أنا مصلي الفجر يا رب، يعني أنا راجل عبادتك أهو، سبحان الله، ده أنا راجل بهروح أصلي الظهر في جماعة وأمام وخلف الإمام، بل ممكن أكون إمام برضو، أقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم، لقد علمنا الله سبحانه وتعالى أن نقرأ، علمنا الله أن نقرأ في كل صلاة وفي كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. عاوزين نقولها بإحساس، عاوزين نقولها بإخلاص، إياك نعبد وإياك نستعين، فاقبلنا يا رب، إياك نعبد وإياك نستعين. وبعد ما تعمل العبادة وتصلي لله، تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ماليش غيرك يا رب حتى في العبادة، ملناش غيرك. احنا اتعلمنا كده من النبي محمد. ينادي النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الغلام الصغير ابن عباس، وانا ما بحبش اعدي ابدا هذا النداء الا لما اتخيله واتصوره، وعاوز الاحبة الكرام لما ينادي النبي ما يكونش زي نداء اي حد. ورب الكعبة، ورب الكعبة، أن لما ينادي على ابني أو بنتي الصغيرة حد من العلماء والدعاة المحبوبين اللي انتوا عارفينهم وبنحبهم كلنا، أنا ببقى مستبشر، أنا بحس بالراحة، أنا بحس بالطمأنينة لما يضع يده على جبينه أو على رأسه أو على كتفه أو على صدره ثم يدعو له. فما ظنك بالحبيب النبي محمد؟ أنا مش هقول لك أبو بكر، مش هقول لك عمر، مش هقول لك عثمان، مش هقول لك علي، مش هقول لك مصعب بن عمير، مش هقول لك حد عمار او ياسر، مش هقول لك ادم عليه السلام او يوسف. دايما بحب انك ترقى بعقلك وقلبك مع نداء الحبيب النبي. تخيل ان اللي بينادى على ابنك دلوقتي حبيبنا رسول الله، ثم يضع يده على كتف ولدك ثم يدعو له أو يعلمه الله لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك. موقف والله العظيم يا أخوانا دي نعمة وفضل من الله. النبي محمد ينادي على الغلام ابن عباس ويقول له يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة. احنا خايفين ليه؟ احنا خايفين ليه؟ نعم احنا المفروض نخاف الخوف الشرعي على الأحداث اللي تجري في مصر، لكن انت خايف ليه؟ خايف من اللي جاي ليه؟ وخايف على ايه؟ ما تيجي نتعلم من النبي محمد اللي لازم نصلي عليه. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على النبي محمد. قادر سبحانه وتعالى زي ما غير يغير اللي جاي. قادر سبحانه وتعالى انه كما قسم ظهور الظالمين يقسم ظهور من يحاربون الدين. فما يهمكش حاجة وتوكل على الملك، واللي معاه سيده محدش بيقدر يكيده، والسيد هو الله. حبيبنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ينادي على الغلام ابن عباس، يا ابن عباس ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت. عاوزين نصدق بقى، عاوزين نصدق. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. أوعى تفكر حد لما بيديك حاجة الكلام ده من عنده، لا أبدا. الله أجرى الإرادة في قلبه فامتدت يده بالعطاء، فامتدت يده بالعطاء. الله أجرى الإرادة في قلبه فامتدت يده بالعطاء، مش بإيدك ولا بإيده، مش بإيدك ولا بإيده. وعشان كده بقول لك حبيبي الغالي لازم نثق في الله ونثق في كلام رسول الله لأنه من عند الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، محدش هيقدر يمنع ولا يعطي إلا بإذنه، إلا بإذنه. أخي الكريم، أخي الحبيب، ما تيجي نقولها بإخلاص، ماليش غيرك يا رب. إحنا قلنا ماليش غيرك يا رب في الدعاء، مش هندعي إلا أنت، وماليش غيرك يا رب حتى في العبادة، وماليش غيرك يا رب في حال المرض، في حال المرض. إخوانا هو حد يفكر وهو ماشي على رجليه؟ بننسى كتير جدا إن كل اللي احنا فيه ده بحول الله وقوته، يعني لا حول ولا قوة فعلا إلا بالله. احنا بننسى ليه ان دي نعمة، بننسى ليه ان الحركة دي نعمة، بننسى ليه ان النظر ده نعمة. في حال المرض اعرف انه لا احد ينقذك الا الملك، واذا مرضت فهو يشفين. ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يشفي، هو الذي يعطي الدواء بعد ان ابتلى الإنسان بالداء. هناك امرأة صالحة زوجة لرجل سجن في أيام القهر والعناد. هذا الشاب كان يعبد الله، ولمجرد عبادته ودوامه على الصلاة سجنوه، وهم الآن يحاكمون على الهواء مباشرة. اعلم أخي وحبيبي والله المسألة دي لازم نعتبر منها ونتعظ. امرأة أو فتاة كانت متزوجة من شاب مسلم يوحد الله، فلما زاد في عبادته وصلاته وأنارت سنة النبي وجهه سجنوه وسجن بالسنوات، وضاق الحال بالمرأة، وكان لهذا الرجل بنت صغيرة ما زالت مولودة، ولما سجن الوالد سنة واثنين كانت لسه مولودة، ولما سجن الوالد سنة واثنين الأم فقدت كل ما عندها من مال، وكانت تجلس في إحدى الشقق المتواضعة. وسبحان الله في يوم من ذات الأيام مرضت البنت، بنتها فعلا ما لناش غيرك يا رب، مرضت البنت، زادت حرارتها وزادت بها الحمى، وبعد منتصف الليل الساعة 2 تقريبا الأم عمالة تبكي وتعيط وتقول يا رب، يا رب سبحانك من لهذه الفتاة؟ هي لم تتوجه للبشر، سجدت بين يدي الله، عملت عملها كمادات وتزداد الحرارة، فسجدت بين يدي الله وهي تعلم أن الملك هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. اسمع ماذا يقول الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. سجدت المرأة لله وتقول يا من يجيب المضطر إذا دعا، زوجي في السجن ومفيش حد معايا إلا ولد كبير في السن، طب أعمل إيه؟ وهي تجلس في هذه اللحظة، تجلس في هذه اللحظة أمام ابنتها وتدعو الله سبحانه وتعالى أن ينجيها مما هي فيه، وفي لحظة من لحظات الدعاء طرق الباب طارق. من؟ قال الطبيب. ففتح والدها كبير السن في ساعات الليل الباب، طبيب؟ عجبت هذه الفتاة، عجبت المرأة المسلمة، طبيب على بابنا؟ ده احنا ما اتصلناش بحد. فدخل الطبيب قائلا أين الفتاة؟ قالوا في هذه الحجرة. فذهب الطبيب وأجرى لها الفحوصات وأقام بعمل اللازم، ثم أعطاها بعض الأدوية وبعض الحقن المسكنة، وهدأت الفتاة. فقال لهم أين أجر الطبيب؟ أنا عايز الأجرة، أنا عايز الأتعاب بتاعت النزول من بيتي وده كشف خاص. قالت له والله إحنا ما معنا فلوس. قال لها إزاي؟ أنتوا سبحان الله بتهزأوا بنا، إزاي تتصلي بالليل علي في هذا الوقت وتقولي لي انزل وتعالى في هذا المكان؟ قالت له والله ما اتصلت، ده إحنا ما عندناش تليفون. قال لها مش دية الشقة الفلانية في العمارة الفلانية في الشارع الفلاني؟ قالت له لا والله ده الشقة اللي جنبنا. فعجب، فلما دخل إلى الشقة المجاورة كشف على الفتاة وعاد يطرق الباب، انتوا ايه حالكم؟ والبنت دي كانت مريضة جدا، كانت هتموت، ايه اللي دخلنا عندكم؟ قالت الله، كنت اقول أمن يجيب المضطر اذا دعاه، ماليش غيرك يا رب، والله العظيم الفايدة هتجيلك ولو منعت الدنيا كلها، هذا الذي يأتيك هيجيلك، فما تعتمدش إلا على الملك. فعلا إحنا ملناش غيرك يا رب، حتى في حال المرض ملناش غيرك. الله سبحانه وتعالى علمنا إن إحنا نعتمد عليه ونتوكل عليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأن كله بيروح وبيموت. ملناش غيرك يا رب حتى في حال الذنب، عاوز تتوب ما تروح لربنا، لأنك هتفر تروح فين؟ كل حاجة بتاعت ربنا. ما تسمع ماذا يقول الله: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. أخي هتروح فين؟ ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. ولذلك إبراهيم بن أدهم لما جاءه واحد مسرف على نفسي وقال يا إبراهيم إني مسرف على نفسي، كلما أقلعت عن الذنب أرجع تاني. طب أعمل إيه؟ أروح لمين؟ قال له لربنا. قال له يعني إيه؟ قال له حدث نفسك، كلما همت نفسك بالمعصية فحدثها بهذه الخمس. قال له إيه هي؟ قال له إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. قال له ما أكلش من رزق ربنا، ده كل حاجة هو اللي أعطاها لنا، ده هو اللي أعطانا الماء والطعام والشراب وكل شيء، ده ربنا سبحانه وتعالى يا أخوانا سبحانه وتعالى هو الذي تكفل برزقنا حتى ونحن في بطون الأمهات. انت عارف كل ما تفتكر لله يعطيك، وكل ما تحس ان انت راضي بما قضى الله يزيدك من النعيم. طب ايه رأيك الولد الصغير اللي بيبقى في قلب بطن الام او في بطن الام بيقعد 9 أشهر، 9 أشهر هو افقر ما يكون. انا بتهيألي يعني ولد لا حول له ولا قوة وفي قلب بطن الام وبيتغذى من خلال الحبل السري الذي جعله الله له. الأم تاكل هو بيأكل، الأم تشرب هو بيشرب، الأم صامت هو بيأكل، الأم يعني جاعت هو بيأكل. الله تكفل برزقه، ما بيعيطش ما بيبكيش، لأن الله جل وعلا أعطاه هذا الرزق من غير حول الله ولا قوة. فلما نزل هذا الولد مولود كأن الولد يبكي على ما كان فيه من اعتماد مطلق على الله. دلوقتي في ناس هتزيد بقى عشان تأكله وتشربه، وربنا سبحانه وتعالى رؤوف رحيم، فلما قطع طريق للرزق جاب له طريقين، جاب له طريقين. الله جل وعلا أبسق اللبن الجميل من عرقين في أمة، بدل حبل السري عنده 2 يقدر يشرب اللبن منهم. ليه؟ لأنه في واحد تاني هيتدخل في المسألة، الأم. والولد يبكي لأنه يعلم أن المسألة لم تعد بإطلاقها على الله لوجود كثير من الناس الذين لا يعتمدون اعتمادا خالصا ويقينا جازما في أن الله هو الذي يرزق. طيب، ولما يقوى الإنسان بقى ويتحرك ويبدأ ربنا يقطع عنه الاثنين دول، يديله 4، المية سبحان الله والطعام، ويعطيله أشياء كثيرة جدا. الله سبحانه وتعالى يعني تكفل لهذا الولد بها، تكفل لهذا الولد بها. أيها الأخ الكريم، الله جل وعلا لا يمكن بحال من الأحوال أن نبتعد عنه، حتى في حال أن تهم النفس بالذنب أو يهم الإنسان بالمعصية. إبراهيم بن أتم قال له 5 حاجات. أول حاجة، إذا همت نفسك بمعصية الله فلا تأكل من رزقه. قال له ليه؟ وأروح فين؟ وأكل منين؟ كل ما على الأرض رزق لله. قال إذن أيحسن بك أن تأكل من رزق الله وتعصاه؟ قال له لا. هات الثانية. قال أما الثانية، إذا أردت أن تعصي الله فاسكن على أرض غير أرضه. قال له إزاي وكل الأرض هي من خلق الله، وهروح فين؟ لا في السماء بتاعته والأرض بتاعته. قال إذن أيحسن بك أن تعصي الله وأنت تسكن على أرضه؟ قال لا. قال هات الثالثة. قال إذا أردت وهمت نفسك أن تعصي الله فاذهب إلى مكان لا يراك فيه الله. فقال كيف يا إبراهيم وربنا سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء؟ قال إذا تعصي الله وأنت تعلم أن الله يراك ولا تستطيع أن تذهب إلى مكان تختفي فيه عن أعين الناس؟ قال لا، لا أعصيه. قال إذا هات الرابعة. قال إذا أردت أن تعصي الله وفي لحظة المعصية جاءك ملك الموت فامنعه أن يقبض روحك. قال لا أستطيع. فإذا جاء لا أستطيع رده، لأن الله سبحانه وتعالى قد كلفه بذلك. قال إذا لا تستطيع أن ترد ملك الموت في حال المعصية ثم تعصي الله. قال لا. هات الخامسة. قال إذا أردت أن تعصي الله وجاء زمانية العذاب يسحبونك على وجهك إلى نار جهنم ثم قذفوك في النار فامنع نفسك من نزول جهنم. قال: لا أستطيع يا إبراهيم. قال: إذن تعصي الله وأنت تسكن على أرضه ولا وهو يراك وتأكل من رزقه ولا تستطيع أن ترد ملك الموت ولا زبانية العذاب؟ قال: لا يا إبراهيم. ثم بكى ولم يعد إلى المعصية مرة ثانية. فعلا من نشغرك رب حتى في قضاء الحاجات، من نشغرك يا رب لما نعوز حاجة يا إخواننا، ما تيجي نروح لربنا. ولله بر العبد الصالح حين قال: لبثت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه بكشف الضر يعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل متجها إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد. يا رب كل اللي بيجي عندك بيشرب، فما تحرمناش يا رب، ما تحرمناش. لبثت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا وكنت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقد جاءني اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه. أبو عوض رميان. يا أهلا وسهلا، كيفك أبو عوض؟ يا شيخنا أنت موعدنا أنك تقعد أسبوعين في الفراش كده يا شيخنا. الحمد لله. دعوتي. الحمد لله. نطمن عليك. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك يا شيخنا، واسأل الله العظيم بصر عشر عظيم أن يشفي الشفاء من لا يغادر سقما. أمين يا رب. أمين يا رب. الحمد لله نحن شفناك كده بخير وسلامة يا رب. ربنا يرفع قدرك ويزيد خير يا رب. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ربنا يرفع قدرك يا شيخنا يا شيخنا وتبقى آخر الحوادث يا رب. أمين يا رب. اللهم أمين. اللهم أمين. أمين يا رب. ربنا يرفع قدرك ويبارك فيك وفي عمرك وفي ولدك يا رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، بمناسبة الحادث برضو عشان أأكد لكم فعلا أن من نشغل ربنا، قصة الحادث إيه؟ أولا أنا حالي إيه عشان بعض الناس بتسأل. أنا الحمد لله يعني بخير حال، ورب الكعبة استشعرت رضا حتى والسيارة مقلوبة وبتحرك بها وأنا على رأسي، يعني السيارة منقلبت ورأسي ترتطم بالأرض و استشعرت الرضا، وكان على لساني الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه لازمة دائما أفعلها في السيارة، ومن عاش على شيء مات عليه. فعلا هذه اللازمة كانت على لساني. ماذا كنت أفعل وقتها؟ في الصباح ذهبت إلى بعض أهل الفضل بارك الله فيهم يا رب العالمين، وجلست معهم وتسامرنا في أحوال مصر، ثم ذهبت إلى محاضرة، الفرق بينها وبين هذا المكان حوالي 35 كيلو، ثم ذهبت العصر إلى عرس أيضا في نبرو، وذهبت المغرب إلى شربين، الفرق بينها حوالي 50 كيلو، وعملت محاضرة بين المغرب والعشاء، وبعد العشاء كانت هناك محاضرة أو عرس على مسرح معي بعض المشايخ والعلماء والأئمة، فذهبت بعد ذلك عائدا إلى العاشر من رمضان. أنا من المنصورة لكني أسكن في العاشر من رمضان، وفي الطريق استشعرت بالتعب، فملت قليلا ونمت 3 دقائق، وأيقظني أحد قادة السيارات فانطلقت، وظننت أنني نمت كثيرا. الساعة تقريبا الساعة 3:30 مررت على بلبيس، وعند الساحة مكان اسمه الساحة أمامي كوبري علوي، مرت سيارة بجواري، وبعدها ملت بظهري هكذا على الكرسي ونمت نوما عميقا. صعدت الكوبري العلوي ومن تحته النيل أو ترت الإسماعيلية، ونزلت وأنا نائم والله ولا أدري بأي شيء، ونزلت. الكلام ده كله ياخد كام؟ حوالي 1.5 كيلو، وبعدين في طريق منحرف 90 درجة، ورب الكعبة وأنا نائم خدت 90 درجة، ثم بعد ذلك مررت أكثر من حوالي كيلو ونص، يعني 3 كيلو نائم ومنهم منحنيات. فلما أفقت لما أنا رجع لي حولي وقوتي، نظرت إلى السيارة فوجدتها تميد هكذا، فأردت أن أثبتها، لكنني في هذه اللحظة دارت السيارة كما يحدث في الأفلام، ثم دارت 3 مرات هكذا، ثم انقلبت مرتين وسارت على ظهرها حوالي 50 متر، ثم ارتطمت بالأشجار اللي كانت هناك عند الحدائق المنجة، واعتدلت مرة ثانية، ثم قمت على قدمي، الدم ينفر. وكان في خاطري في هذه اللحظات قبل أن أنام الشيخ مقدام الحضري عليه رحمة الله ورب الكعبة، كنت أدندن بما كان يدندن به، اللي هي إيه؟ كنت بقول ساعتها ونمت عليها، إيه هي؟ بالله إيماني وفيه رجائي، وإلى علاه ضراعتي وبكائي، يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، فإذا دجا ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت ضياء. من غير ربي أرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء، من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء، من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطاء، سبحت باسمك يا رب فلو سكت اللسان لسبحت أعضائي. كنت أدندن بها قبل النوم بنصف ساعة، وعند النوم كانت على لساني، أسأل الله العفو والعافية. ما الذي حدث لي هنا في الرأس؟ حوالي يعني اقتربت على 30 غرزة تقريبا، وفي الفم من الداخل 6 غرز تقريبا، والاثنين اللي برا يعني الحمد لله مش باينين، يعني الحمد لله ورب الكعبة رضا، لأن الله سبحانه وتعالى نعم تحطمت السيارة، لكن نحن لسه بنقوله ماليش غيرك يا رب، صدقني إذا انقطع باب بيفتح من عند الله أبواب. أخي الكريم، هذه الكلمات اتصال، السلام عليكم. أرجو من المتصل أنه يخفض الصوت قليلا ويكلمنا بالهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الاتصال. يبقى ملناش غيرك يا رب حتى في الرزق. السيارة تتحطم، البيت يتدمر، الدنيا كلها تروح، طالما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي انتهى الأمر. كما قلنا لكم أيها الأحبة الكرام أن الله سبحانه وتعالى لما انقطع الاتصال جاء اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ أيمن؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. والله إلا أنا أحبك في الله والله. وأنا والله أحبك في الله. والله كنا نتعلق كثيرا والله يا شيخ أيمن. أعرف ذلك وأعلم والله، ربنا يبارك فيكم. ربنا يطمن عليك والله يا شيخنا. أسأل الله أن يرفع قدركم في الدنيا والآخرة. والله يا شيخنا بالمناسبة الجميلة اللي حضرتك بتتكلم فيها دي، الرضا عن البلاء والكلام ده، أنا عندي تجربة يعني نفسي أقولها لحضرتك والله. إن شاء الله، اتفضل. أنا والله الحمد لله يا شيخنا، يعني الحمد لله من أهل البصيرة، فالحمد لله كنت حتى 5 ابتدائي كنت بشوف يعني كويس جدا، لدرجة يعني إن نظري يعني راح خالص، فالحمد لله ربنا كرمني والتحقت بمدرسة للمكفوفين وكده. فسبحان الله ما كنتش اتخيل في يوم من الايام ان انا يعني ما اشوفش اطلاقا، فجيت وانا في ثانيه في نفس المدرسه برضه مدرسه المقفين ده في ثانيه ثانوي ذهب بصري خالص اطلاقا. فانا كنت احس ان انا يعني في اوضه مقفوله من ابوابها وكل حاجه، لكن الحمد لله يعني لقيت حديث الدعم اللي هو من فقد احد حبيبتي وطوى. والله يا شيخنا والله من ساعتها وسر نجاحي في خلصت الثانوية العامة الحمد لله كنت من الأوائل، ودلوقتي في ثالثة دار علوم جامعة الفيوم، فالحمد لله والله يا شيخنا الواحد سبب سعادتي في الحياة يا شيخنا إن أنا كفيف. سبحانك اللهم. سبحان الله، يعني والله يا شيخنا سعادة ما بعدها سعادة. ده رضا، ربنا يرضيك ويبارك فيك ويحفظك. زي ما قلت هو قال ابن القيم إن الواحد فينا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال. كما قلنا أن إذا انقطع باب من أبواب الرزق يأتينا باب آخر. ابن القيم كان بيتكلم في مسألة انقطاع رزق الولد بعد الفطام، خلاص اللبن انتهى عند الأم بعد السنتين، خلاص هو بيفطم. طب انقطع الطريقين دول للرزق، ربنا بيعطيله الماء واللبن والنبات والحيوان، أربعة. قال ابن القيم فإن كان من الصالحين ومات بدل الأربعة ربنا يديله الضعف، أبواب الثمانية يدخل إن كان من الصالحين. خلي بالكم المسألة دي لازم نتوقف عندها بعقيدة سليمة من الكتاب والسنة، ونتيقن من أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الرزق، وهو الذي يعطي من يشاء وقد يرزق بغير حساب، والأمر ليس بيد أحد، ولله در من قال. لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري، ولا الأمور التي تجري بتقديري، لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، أحاط بي علمه من قبل تصويري. لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الأمور التي تجري بتقديري، كل حاجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. وخلي بالك احنا لازم نحط قدامنا آيات، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أي نعم أنا حاسس إن المنطقة دي كلها يعني مش حاسس بيها شوية، بس ممكن وما تزعلوش مني لو بعض الحروف سقطت، لحد ما ربنا إن شاء الله الحلقة الجاية تكون اكتملت الحروف عني. اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام. يا مشايخنا نحمد الله سبحانه وتعالى. يا حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله والله. ربنا يعلمكم تحت رب. الأمور بسيطة والله، جميلة والله جدا. والله حضرتك أنا اتصلت على حضرتك والله في الشخص واتمنيت عليك، وأخ طمنا على حضرتك يعني، وكنا الأستاذ ملهم الله قال لك عنده في البيت وحالته طيبة الحمد لله. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك. أسأل الله أن يبارك فيكم ويحفظكم. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على سلامتك يا شيخ أيمن. الله يسعدك ويبارك لك. صحيح نحن سعداء جدا أن رأيناك مجددا على شاشة الرحمة. الحمد لله. نحن نحزن كثيرا عندما تذهب هذه الوجوه التي تذكرنا بالله عز وجل. ونسألك أن تدعو لنا شيخنا الفاضل. أسأل الله جل وعلا أن يسعدك في الدنيا والآخرة، وأن يبلغك ما يرضي عنك، وسائر علماء الرحمة، وجزاك الله خيرا عنا وعن الإسلام، وخيرا جزاك يا رب العالمين. اتصلت. طيب نكمل الحديث أيها الأحبة الكرام. ماليش غيرك يا رب. ففي وقوع الابتلاء اتصل آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نحمد الله سبحانه وتعالى. كيف الحال؟ بخير حال والله. الله يستر إن شاء الله. الله يبارك لك. أسأل الله أن يرضيك في الدارين. آمين يا رب، وأنت كذلك. يا شيخنا، وإذا رميت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب، فاضرع لربك فإنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقربه. الله. نسألك الدعاء يا شيخنا. الله الله الله، ربنا يبارك فيك. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منك هذه الكلمات الطيبة الجميلة. السلام عليكم. اتصال انقطع. إن شاء الله نكمل الحديث. مناش غيرك يا رب، حتى في وقت الابتلاء ووقوع المصائب، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء الجميل لما دعا الله سبحانه وتعالى وأهل مكة زادوا عليه في البلاء والابتلاء وآذوه إزاء شديدا، ثم ذهب إلى الطائف فزاد أهل الطائف عليه الإزاء. النبي محمد توجه إلى رب الأرض والسماء لا يضجر مما حدث، بل يرضى به وينشرح صدره بما قضى الله عليه به. هذا الدعاء الجميل وإن كان الإمام الألباني ضعفه وجعله في سلسلة الضعيفة، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين، وأنت رب إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. إن كانت المسألة يا إخواننا اللي بتحصل ديت من البلاء والابتلاء رفع في الدرجات أو تمحيص للعبد وتطهير له ويعني تكفير للسيئات، فالعبد المسلم دايما بيقول لك الحمد والشكر يا رب. وفي كل حال العبد يأتيه نعمة خاصة العبد الموحد فيشكر الله عليها، ولئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. وأما مسألة المصائب فلا بد أن يصبر عليها العبد، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. يا الله والله كلمة إنا لله بتريح، إنا لله بكل حاجة، بالدم بالعروق باللحم بالعيون باليد كلنا لله، بالمال بالولد بالزوجة بالسيارة بالقنوات بالشهرة بأي شيء كلنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الهداية يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، فعلا إحنا من نشغل ربنا، من نشغلك رب حتى في أبنائنا، أنت تحمل الهم ليه يا عم؟ أنت ما عندكمش اللي ممكن يعيش الأولاد ديت واللي ممكن، يا حبيب قلبي ما نسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى. قال الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف، خايف على ابنك، خايف على بنتك، خايف على الذرية اللي انت مش حاطط لهم أرصدة في البنوك، خايف على الذرية اللي ما عندهمش ثراء ولا مال ولا غنى، ما تعتمد على ربنا، ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك. وبعدين صلاح الأحوال فيما قال الملك الكبير المتعال، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يبقى خليك مع ربنا، اصلح حالك ويبارك في عمرك. انا اذكر واحد من الصالحين حاتم الاصم، رجل من الصالحين كان لا يملك مالا ولا ثراء ولا سيارات ولا عمارات ولا أرصدة في البنوك ولا حد بيعطيه ولا بينفق عليه، ما عندوش، ومع ذلك كان يأكل اليوم بيومه، إن لم يجد طعام هذا اليوم خلاص مش هيقدر يأكله. كان عنده من الأبناء وزوجة وعيال وعنده ما يحتاج إلى الإنفاق وإلى الطعام وإلى الشراب، وكان رجلا صالحا. في يوم من ذات الأيام سمع إن في حد بيكتب للحج والناس عمالين ينادوا مين هيخرج السنة دي للحج، فقال يا رب أنا عاوز أطلع، أريد أن أخرج إلى حج بيت الله الحرام. وكلنا بيتمنى يا رب يا رب يا رب اكتبها لنا جميعا أن نحج بيتك الحرام، اللهم اجعلنا من حجاج البيت، اللهم اجعلنا من حجاج بيتك الحرام، آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، حاتم الأصم نسمات مكة خلاص ملأت صدره، ولله در من قال نسمات مكة ألهبت وجداني فأفاضت العذرات من أجفاني، يا بئر زمزم إن بعدت فإنني بالروح زرتك والحبيب سقاني. الله الله، فخرج لحج بيت الله الحرام، وقبل ما يخرج استأذن الأسرة لأن ما عندهمش فلوس، لأن المفروض أن احنا بناخد أسباب الخروج إلى حج بيت الله الحرام أن احنا نسيب برضو النفقة للعيال، لكن فرضا لو إن عندنا أولاد يتقون الله يعني زي أم سيدنا إسماعيل عليه السلام، أم سيدنا إسماعيل لما سيدنا إبراهيم سابها في قلب الصحراء عند بيت الله المحرم وسابها وما عندهاش إلا طعام بسيط وشراب بسيط ومشي. صحيح هو دعا الله قائلا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ما تسمع الآية كده. عشان كده نعتمد على الله في كل شيء. دعا إبراهيم عليه السلام بعد ما راح بعيد عن زوجه وابنه، بيدعى ربنا بيقول ايه من خلال القرآن الكريم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لما تعتمد عليه حاتم الأصم مشي وراح يحج بيت الله الحرام بعد ما استأذن الزوجة، قالت له ما عندناش فلوس، في بنت طيبة صالحة مربيها على الغالي، قالت له يا أبتي اخرج لن يضيعنا الله، انت عاوز تحج روح، هتحج امتى انت راجل فقير روح. وكانوا بقى بيروحوا يقعدوا بالشهر والاثنين والثلاثة على ما يوصلوا. الله مشي في حج بيت الله الحرام، اليوم الاولان والثاني الزاد خلص، والبنت بدأت تتضرع الى الله أمن يجيب المضطر اذا دعاه، قالت له ماليش غيرك يا رب، انا قلت الوالد يمشي وربنا مش هيضيعنا، انت عمره ما حد لجا لك وخاب فما تخيبناش يا رب. بكت البنت، وفي لحظة بكائها يمر أمير على هذا البيت وهو لا يدري أي بيت هذا، والأمير ده مع الجنود، فبيقول لهم احنا عطشنا بس شوفوا لنا شوية مية، فطرقوا هذا الباب الذي أمامهم وكان بيت حاتم الأصم. انتوا عاوزين ايه؟ قالوا عاوزين شوية مية، فجاب لهم كده القلة كانت معمولة بشوية خيش ومتعلقة والهواء عمال يضرب فيها بالليل، فالطعم بتاع المية جميل، فشرب الأمير فأعجب بالماء البارد، فقال بيت من هذا؟ نشكر هذا البيت على هذا الماء الجميل. شوف ربنا بيحلي المية في فم الأمير عشان يسأل على بيت مين، فقالوا ده بيت حاتم الأصم. قال الرجل العابد الصالح طب احنا عاوزين نشكره، قالوا ده في حج بيت الله الحرام ومحدش من الأهل من الرجال موجودين في البيت. قال إذن لابد أن أكافئ أهل هذا البيت، وأمسك بكيس من النقود، والنقود الأول ما كانتش زي بتاعتنا كده، كانت من الذهب، من الدنانير من الذهب، فأمسك كيس نقود كبير من الذهب ويكفي لوحده أن يغني أهل هذا البيت، وألقاه من فوق السور في حوش البيت. وربنا سبحانه وتعالى ما أراد هذا الرزق فقط لأهل هذا البيت، بل نظر الأمير للجنود اللي عددهم بالمئات وقال لهم من كان يحب الأمير فليفعل مثل ما فعل الأمير. الله الله أكبر. شوف البنت الطيبة الصالحة، فخرجت الأم والأولاد والفتاة إلى هذا المكان حوش البيت ووجدوا الأموال الكثيرة الكثيرة وأصبحوا من أغنى الأغنياء في هذا الوقت. فالبنت راحت دخلة إلى البيت وصلت لله وبدأت تبكي وهي بتشكر ربنا سبحانه وتعالى، فأمها بتقول لها انت بتبكي ليه واحنا عدنا دلوقتي من أغنى الأغنياء؟ قالت لها بتأمل في أمر الله سبحانه وتعالى، لقد نظر إلينا مخلوق نظرة فأغنانا. سبحان الله، لقد نظر إلينا المخلوق نظرة فاغتنينا فكيف لو نظر الخالق إلينا. يا رب سبحانك، لقد نظر المخلوق إلينا نظرة فاغتنينا فما بالنا لو نظر الخالق إلينا. سبحانك رب. قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال الله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إيه رأيك نعتمد على ربنا وما نخافش من حد غيره؟ لزاما علي أن أشكر الله، ثم أشكر إخواني وأخواتي وآبائي وأمهاتي قبل الجميع، وأشكر القنوات المحترمة مثل قناة الرحمة لأن ده بيتي، وبشكر قناة الحافظ والناس والعاملين فيها، جزاكم الله خيرا أن بلغتونا دعاء الصالحين وقناة الهلال الذي أهلها الله علينا بالخير، ربنا يبارك في كل قناة محترمة. احنا احنا كنا في سفينة واحدة يا اخوانا. واختم بما كنت اقوله عند لحظات الحادث. بالله إيماني وفيه رجائي، وإلى علاه ضراعتي وبكائي. يا مؤنسي في وحدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي. فإذا دجا ليلي وطال ظلامه، فإذا دجا ليلي وطال ظلامه، طال ظلامه، ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي. من غير ربي أرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء؟ من غيره رزق الجنين غذاءه، والنملة تحت الصخرة الصماء. من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطائي. سبحت باسمك يا رب، سبحت باسمك يا رب، فلئن سكت اللسان لسبحت أعضائي. لا تكن من أين أبدأ طاعة الله بداية، لا تكن أين طريقي شرع الله الهداية، لا تكن أين نعيمي جنة الله كفاية، لا تكن غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية. بحبكم في الله. على فكرة أبشركم، من الضيق يأتي الفرج. أنا بدأت أكتب كتاب لأول مرة، وإن شاء الله يكون عندكم مع حلقات رمضان. يعني حلقات رمضان اللي موجودة في القناة أنا بدونها في كتاب، بسبب الحادث جلسته، وإن شاء الله الكتاب يكون بين إيديكم في رمضان. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله.